كيف أبدي بأحرفي ما أريد وبماذا تراه يحكي القصيد كل يوم تدق بابي عظات ويهز الفؤاد خطب جديد ويح نفسي ألم تفق من هواها السخا في قيها الوعيد يصبح العبد في بنيه وينسي وهو تحت التراب فرد وحيد آه من يوم سكرتي ومماتي حينما أنثني وروحي تجود أستغيث الطبيب ماذا جراني قيل هذا ما كنت منه تحيد لم تضفني دموع من كان حولي لا ولا عدة الطبيب تفيد آه من عمر استقل بذنبي ركبه ليته جنبي قلب أم هو اليوم من عنادي حديد أنا من يستبيح كسب الخطايا العمر سوى الذنوب رصيد لست أدري أبين جنبي قلب أم هو اليوم من عنادي حديد أنا من يستبيح كسر الخطايا العريس والذنوب رصيد أدلتنا برحمة الله ويلي ويلي إنما أخذه أليم شديد أوما أنا أن أعد ليوم من رؤى هوله يشيب الوليد أتلهى برحمة الله ويلي إنما أخذه أليم شديد أوما أنا أن أعد ليوم من رؤى هوله يشيب الوليد كما يفرق العباد شقي في لظى النار أو بعدل سعيد كيف يحلو بلذة الأمن كأس وبقع الجحيم ماء صديد عندما يفرق العباد شقي لظى النار أو بعدل سعيد كيف يحلو بلذة الأمن كأس وسرع الجحيم ماء صديد كيف أجر على المعاصي في النار حميم تذوق منه الجلود تلك ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وهو شهيد كيف أجر على المعاصي في النار حميم تذوق منه الجلود تلك ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وهو شهيد إنما زخرف الحياة سراب طباحة وظل مديد حين بخمرة المال سكرا واحتوينا على النعيم عهود إنما زخرف الحياة سراب فراغ فراغ رواحة وظل مديد مديد عين خبرة المال السكر سكر احترمنا على النعيم عود ما لنا بعد موتنا منه إلا كفل عن قوامنا لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وهو شهيد ما لنا بعد موتنا منه إلا كفن عن قوامنا لا يزيد تلك ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع السمع وشهيد تلك ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وشهيد تلك ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وشهيد تلك ذكرى لمن